أولا تناولنا في البداية من حالة وجود صفة من أدلة. طب محتاجة أدلة، ما الدليل معروف إن الدليل أو المدلول قبل وجود الدليل أو قبل إقامة الدليل غير موجود. زي ما ضربت المثال المرة اللي فاتت بالمسألة الرياضية، قبل البرهان المطلوب مش موجود. جماعة اللي عارفين في الهندسة كويس، عندي المسألة معطيات ومطلوب وبرهان، قبل ما أجيب البرهان وأكتبه بخطواته المطلوب مش موجود. بس كنت عايز افهمها بس كويس. طيب دلوقتي في المساله الرياضيه بيبقى فيه المطلوب موضح في الاول. انا خطوتي بس الاثبات. الاثبات لكن المطلوب واضح. لكن سبب لو سبت المساله كده المساله اتحلت، ولا لازم اعمل برهان؟ لا لازم اعمل برهان. لازم اعمل برهان عشان اقيم المطلوب اول، وهو المطلوب في النهايه. النتيجه. فقبل ما اعمل البرهان المطلوب مش موجود. هو مطلوب مني كذا لكن اثبته ما حصلش. أنا معنى إقامة الأدلة، هل معنى هذا أنني أضيف أو أقيم معلومة أو أؤسس معلومة جديدة؟ هنا الاعتراض، بقول بستدل على وجود الله، يعني الوجود أو قضية وجود ربنا مش موجودة قبل الأدلة؟ ده موضوع تاني. فمن هنا اعترضوا على من قال بأن القضية قضية نظرية. لا دعا رأي ماشي ولا دعا رأي ماشي، لا عن اعتراض ولا عن اعتراض. فتوسطنا في النهاية وقلنا بأن قضية وجود الله قضية واضحة، غير انها تحتاج في اغلب احوالها الى تنبيهات، مجرد تنبيه، مجرد اقول لك بس خد بالك. وهي دي طريقه القران الكريم. لما اقرا في اواخر سوره الغاشيه افلا ينظرون، مجرد تنبيه بس بص حواليك، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. يعني هي القضيه كلها ما هي الا لفت نظر فقط. هاتان القضيتان اللتان شرحا في المحاضرة الماضية. ما نخش بقى النهاردة في القضية الجديدة أو القضيتين اللي معانا، وبكده تتكامل الموضوع اللي هو وجود الله جل وعلا. واضح؟ الإخوة اللي مش متابعين معاهم ما كانوش حاضرين المحاضرة اللي فاتت، الأمور كده بدأت تتصل ببعضها. عندي بقى القضية الجديدة النهاردة هي قضية الأدلة. وزي ما اتفقنا مش هنسميها بقى أدلة بالمعنى، أو أدلة اللي هي الأدلة المعقدة، لا هنسميها نسميها معايا كالاتجاه الأدلة الأصولية. ما هو البرهان مرادف للدليل. طيب قبل ما نخش في تفاصيل الأدلة، هي الأدلة على وجوده جل وعلا كثيرة جدا جدا. قال الذي الإمام الرازي أقام 1000 دليل على وجوده جل وعلا، وكان نادرا صراحة، فأقام 1000 دليل على وجوده. فبمناسبة انتهاءه من الأدلة الألف عملوا له، خليك معاه يا أستاذ يا مولانا، خليك معاه. فلما أتم من الأدلة الألف أقيم له محفل كبير جدا، حفلة كبيرة، أقام 1000 دليل على وجود الله. فست مشية معدية في إيه بيعملوا إيه بيفرقوا إيه؟ أما والله إن الإمام الرازي أقام 1000 دليل على وجود الله، فأجابت بالفطرة، قالت من أقام 1000 شك متى غاب حتى يستدل على وجوده؟ وكان غاب وقت إيه؟ ده مش أدلة، ده شكوك. بل أقام 1000 شك متى غاب حتى يستدل على وجوده. انا عايز اقول ان الادله في معظمها خاصه ادله عقليه موجهه اصلا لغير المسلمين. انا مجرد ما تقول لي شوف بس الكون اتعمل ازاي وخلاص انتهت القصه، ما انا مسلم محتاج تنبيه بس مش اكتر. لكن مجرد الادله العقليه اللي ممكن نقول بعضها زي دليل الحدوث ودليل الامكان، هنمر عليه كده على خفيف، ده اصلا موجه لغير المسلم، للذي لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة. فالأدلة على وجوده جل وعلا المقصود من هذا الخبر أو من هذا الأثر إن هي أدلة كثيرة جدا، وأنا مجرد هعرض نماذج. لكن قبل ما أعرض النماذج أنا هقسم الأدلة إلى قسمين. أدلة ذات طابع دعوي يغلب عليها الناحية النقلية، أو يغلب عليها الاستئناس أو الاستشهاد بأدلة القرآن والسنة، وأدلة ثانية ذات طابع جدلي ويغلب مضطر والناحية الثانية واخد دليلين اثنين اللي هما وناخد هنا كمان دليل اسمه دليل العناية. الأحياء دي هناخد دليلين، دليل التدوس ودليل ثاني اسمه دليل الإمكان. أنا عارف إن عليهم كده بصورة وضحت الصورة الأول في البداية، بقول إن الأدلة على وجودي جل وعلا أكثر من أن تحصر، وأنا مجرد فقط هضرب أمثلة عشان نسهل الموضوع على نفسنا من خلال قراءة الأدلة ومن خلال قراءة شخصية للأدلة على وجوده جل وعلا. لقيت الأدلة ناحيتين أو قسمين، أدلة ذات طابع دعوي تمشي معانا إحنا كدعاء، ما أقعد للناس أقول لهم أنا عندي النهارده درس في العقيدة وموضوعنا هو وجود الله جل وعلا بستخدم أدلة زي كده أو حاجات زي كده. لما أجي أقابل حد وأقول له تعالى نتناقش في قضية الوجود زي الموحدين، وإحنا قلنا قبل كده في مواقع إلحادية كاملة على الشبكة الدولية على شبكة الإنترنت الموحدون العرب، للأسف في صفحة كده اسمها الموحدون العرب والإلحاد بلا حدود ومش عارف إيه، لو أكلم واحد يبقى أكلمه بهذه الأدلة التي تحتوي على مسلمات عقلية. خلونا نتكلم أو ناخد الأدلة دي على وجه التفصيل. دليل اسمه دليل الخير. بيسأل مين عملها؟ ليه؟ لان عقله بيقول ان مفيش حاجه اتعملت من لا شيء ولا ايه. احنا لو لقينا حاجه اتعملت في الجامع دينا حاجه ما كانتش موجوده جينا لقيناها موجوده، مين جابها؟ مين عملها؟ الاستحاله، لانه تقرر في عقولنا انه يستحيل وجود اثر بلا مؤثر. خلاص يبقى هنا يستحيل مخلوق بلا خالق. طب ما احنا قلنا يبقى طالما العالم مخلوق وكل مخلوق له خالق، الخالق هو الله. طب ليه قلنا الخالق هو الله؟ ليه مش غيره؟ ليه حكمناها كده؟ احنا بنبحث لان المخلوق مش هينفع يخلق نفسه. وهنا عندي طرفين، العالم و العالم مخلوق، والعالم مش هيخلق نفسه. لا جزء العالم هيخلقه ولا العالم كله هيخلق نفسه، مش ممكن. يبقى اذا لابد ان يستند الى سبب خارجي وهو الله جل وعلا. يبقى دليل الخلق وهو مقرر في القران والسنه، خلق السماوات، خلق الارض، خلق الجبال، خلق الطعام الى اخر خلق الانسان. لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، مراحل الخلق. هذه او هذا الدليل مقرر في الكتاب والسنه. العالم مخلوق، كل مخلوق له خالق، خالقه هو الله جل وعلا. استحاله ان يستند العالم الى دليل او الى مؤثر اخر او الى نفسه، فلا بد ان يستند الى مؤثر خارجي وهو الله جل وعلا. الدليل دعوى بعض اسمه دليل الخلق. دليل الثاني وهو دليل دعوى ايضا دليل التسخير. يعني ايه التسخير؟ يعني ايه التسخير؟ يعني التهيئه. هما بنوصف في الاشياء التي سخرها الله جل وعلا لنا، هلاقيها هيئت على وضع معين بحيث تتلائم مع الغرض. لما نيجي نشوف معثره تتعذب الخيل والبغاره والحميره اللي تركبوها، لما نشوف هيئتها وتسويف وخلق الجسد نفسه بيتعمل ازاي؟ ركبت وخلقت على شكل معين بحيث تتناسب مع استعمال ومع غرض الانسان، الغرض الذي خلقت لاجله. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، بل كل مسخر لما خلق له. خلاص، تيسير والتسخير بمعنى واحد. فاذا التسخير دليل على وجود المسخر. مين اللي عملها كده؟ من الذي خلقها على هذه الشاكله؟ من الذي خلق الجمل اللي هو ذات الطبيعه اللي بيعيش في طبيعه صحراويه بهذا الشكل؟ تركيب التشريح، الناس اللي بتوع الطب، تركيب التشريح ازاي والخصائص الفسيولوجيه الطبيعيه، ازاي بيتحمل عطش لفتره طويله، النباتات الصحراويه ازاي بذورها بعيده، مين اللي عمل كده؟ معذره يا اخوانا، احنا لما نبص في الخلق بنلاقي يعني صراحه اسرار يعجز او يقف العقل امامها عاجزا. إذا لابد أن يكون لمفردات هذا التسخير بالمسخر. اتفقنا على أن في العالم، في كل جزئيات العالم، تهيئة وتسخير، والتسخير دليل على وجود المسخر، والمسخر هو من خلق وهيأ كل مخلوق لما خلق له. يبقى باجي أشرح للناس قضية وجود الله من خلال دليل التسخير، هلاقي عندي في القرآن مادة سرية جدا. لما نقرأ في القرآن هنلاقي الآيات اللي بتتكلم عن تسخير أعضاء الإنسان، مثلا تسخير الفل، تسخير البحار وما شابه، تسخير الدواب والأنعام، كل هذا يصب في دائرة دليل التسخير. ثانيا قلنا بقول العالم بكل ما فيه مسخر أو مهيئ لما خلق له أو للأغراض التي خلق من أجلها، والتسخير دليل على وجود المسخر وهو الله جل وعلا. كذلك دليل ثاني اسمه دليل التقدير. دليل التقدير ده يعني أن كل شيء خلق بقدر، وممكن هو دليل عناية في نفس الإطار أو في نفس المعنى. لما بنيجي نتأمل في كل جزئيات الكون هنلاقي إن كل حاجة اتحطت في مكانها بالظبط. تخيلوا معايا ان الشمس قربت من مكانها يعني قدر صغير، مش هقول متر ولا اتنين، حاجه اصغر من متر ولا ملي ولا زي ما بيقولوا، ايه اللي ممكن يحصل؟ احنا زمان اتحرقنا من زمان، شويه عن مكانه. المتجمل ده من زمان. القمر قرب من مكانه عن مكانه. حركة المد والجزر هتغمر زي ما البحوث العلمية بتقول، هتغمر أو الماء هيغمر الأرض مرتين كل يوم. لو القمر قرب من مكانه شوية. الأكسجين لو نسبته زادت عن 21% يبقى مع أول شرارة كل حاجة اللي تحرق. يبقى إذا القضية خلقت بقدر أو خلق الله جل وعلا كل جزئيات بقدر معين، ولو تأملنا يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل حاجة اتخلقت بمنتهى الدقة بمنتهى الهندسة، مفيش أقل يعني مفيش تقدير أكتر من كده. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار. فعنده تقدير، يبقى التقدير دليل على وجود المقدر، وهو الله جل وعلا برضه دليل العناية. يدور في نفس الإطار، العناية تعني الإتقان تعني الإبداع، كل شيء في الكون خلق بإتقان وإبداع، وآثار الإبداع والإتقان في الكون أكثر من أن تحصى، والإبداع والعناية دليل على وجود الخالق العظيم جل وعلا. في دليل ثاني بيسموه الدليل النفسي أحيانا، ويسموه دليل إجابة المضطر. يعني إيه دليل إجابة المضطر؟ في القرآن الكريم عندي الآية الكريمة بيقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. طب هو ما ربنا يجيبني وأنا مضطر، هل هذا دليل على وجوده جل وعلا؟ نعم. إزاي بقى؟ راجل مضطر دلوقتي يعني وعنده من حالات الاضطرار، واحد في السفينة والسفينة بتغرق، يعمل ايه؟ وبعدين معذرة يعني الاضطرار او اجابة الانسان عند الاضطرار لا تقتصر فقط على العبد المؤمن، ولذلك الاية ما قالتش اما يجيب المضطر المؤمن، قال ايه؟ اما يجيب المضطر عموما حتى لو كان ملحد، اما يجيب المضطر اذا دعاه. كل رفعت ايدي وانا مضطر، يبقى انا رفعت ايدي لمين؟ يبقى بدعي موجود ما بدعيش معدوم. فإجابة المضطر دليل على وجوده جل وعلا، لأن المضطر إذا ما طلب وإذا ما دعا إنما يطلب من موجود لا يطلب من معدوم، مش هطلب من معدوم. فهذه الأدلة كلها دليل قلب تسخير تقدير إجابة المضطر، العناية والإتقان، كلها أدلة ذات طابع دعوي تصح وتصلح لعامة المسلمين أو تخدم معنا أكثر في الجانب الدعوي. الأدلة الثانية معلش استحملونا فيها أقول رخمة شوية. دليل العناية قلت هو نفس معنى دليل التقدير. نعم. فهي القدرة هي بقى. ما هو ما أعتقدش إن سيدي ده بعقله، لكن لما قدرته بتتكلم أو بيسيج العنان للفطرة هي اللي بتتكلم. إسلامه في الأزهر الشريف سنة 64. كان رائد فضاء روسي. جاجارين؟ جاجارين. لا جاجارين وقال إن الكلام ده دعاية إعلامية وده ليس له من الحقيقة شيء. ولا شاف الكلام ده خالص وما كانش فعلا ثابتة إن دي كانت دعاية. طب نسمع الخبر الأول وبعد كده نشوف هو ولا مش هو. المهم الرحالة ده طلع عشان لمهمة محددة، عقد مؤتمر عشان يقرر فيه نتيجة اللي هم متفقين عليها اللي ربنا مش موجود. ايه المؤتمر؟ الراجل هيطلع بطاقم فضائي مجهز، بطاقم على أعلى مستوى، يطلع يعمل ايه أو عنوان الرحلة البحث عن الله. طبعا هيطلع يدور شوية في الفضاء ويرجع يقول ما لقيتش حاجة. مفهومة يعني النتيجة معروفة. فقالوا له خلاص انت هتطلع بالناس اللي معاك وترجع تقول طور على ربنا اللي بتقول بعدها موجود ما لقيتوش. فترجع تقول بحثت فلم اجد. فالمهم بيحكوا في او الاثر بيقول ان الراجل وهو فوق خالص كانت في عيب صغير في جسم السفينه، نفذ من خلاله شعاع دقيق جدا الى جسم او الى جسم صلب في السفينه، فغصب عنه ايده جت على الحاجه السخنه دي، فقال الله، فقالوا له انزل. الله مين ده؟ انت طالع تدور عشان تقول ما فيش، خلاص انهي الرحله وانزل. وعملوا المؤتمر، قالوا له انت هتقول وهيسالوك الصحفيين عملت ايه، دورت ما لقيتش، خلاص انتهت القصه. يقال ان الراجل ده بشكل او باخر تمكن من الهرب واعلن اسلامه في الازهر الشريف، سواء كان هو شخصيا جميل او غيره. الاصل او المعنى او اللي يهمني بعيدا عن الاشخاص ان قضيه الاقرار بوجوده تعالى حتى في فطر الملحدين موجوده، حتى الراجل اللي طالع يدور يقول ان ربنا مش موجود، عندما اضطر وعندما تخلى عقله عنه وخلصت فطرته قال الله. وزي ما اخونا الكريم برضه بيقول طالع بسياره مجرد مواقع في اي حادثه او مجرد مواقع في يعني في مشكله قال الله، مع انه بيقول لنا مفيش الله. فهي قضيه ما هي الا قضيه فطريه، لو خلصت الفطره لنطقت بما جملت عليه. اثنين بقى الجانب الثاني وهو الادله العقليه التي تصلح لمجادله الملحدين. دليل اسمه دليل الحدوث ودليل اسمه دليل الإنجاز. يعني ايه كلمه حدوث؟ او هو ايه دليل الحدوث اصلا؟ دليل الحدوث بيقول العالم حادث، كل حادث له محدث، المحدث الذي احدث العالم هو الله جل وعلا. كلمة العالم وحاد عشان نفهم الدليل نحلل الألفاظ أول. كلمة العالم يقولون العالم هو كل ما سوى الله، أي حاجة غير ربنا اسمها عالم، يبقى أي حاجة غير ربنا. ويعني إيه حادث؟ قالوا والله الحادث هو الكائن بعد أن لم يكن، يعني اللي هو الموجود بعد عدم، الشيء الموجود بعد عدم. التليفون ده اتعمل سنة مثلا 2014، قبل 2014 ما كانش معمول. فلان مولود سنة 1990، قبل كده ما كانش موجود، يبقى هو الكائن أو الموجود بعد أن لم يكن. ما هي المخلوق اللي هي ماشية مع مادة القرآن. نفس المعنى. يبقى حادث يعني كائن بعد أن لم يكن، يبقى العالم حادث بمعنى العالم كائن بعد أن لم يكن أو موجود بعد عدم. العلماء هنا أو الجماعة اللي وسعوا في الناحية العقلية بيقولوا إن العالم حادث، بيقولوا إزاي بقى أستدل على إن العالم حادث؟ أو والله العالم ده عبارة عن حاجتين، حاجة اسمها جوهر، استحملونا بقى في الكلام، أنا عارف الكلام عرض. ايه جوهر وايه عرض؟ الجوهر هو الشيء نفسه عشان نسهل الموضوع، والعرض هو صفة الشيء او صفة قائمة بالشيء. يقولوا ان الجوهر هو المتحيز بذاته، التليفون ده هو جوهر. ليه جوهر؟ لان لما حطيته على الترابيزة شغل حيزا من الفراغ بنفسه، صح ولا لا؟ لكن اللون بتاعه اللي هو السواد ده صفة، ده اسمه ايه بقى؟ عرض. ليه؟ لانه هو متحيز بغيره، هو شغل حيز من فراغ بس مش بذاته بغيره. معايا ولا لا؟ صعب انا عايز نحاول بس هذا الفضل. فالعالم اما جواهر اشياء واما اعراض، انا اجمع بين الاثنين، كلنا نجمع بين الاثنين. انا كذات جوهر، كصفات بقى لون الشعر لون العينين مش عارف ايه، ده اعراض. العمود ده نفسه الماده الخام بتاعته ده جوهر، أو هو نفسه كده جوهر، الاستدارة واللون ومش عارف ايه بقى أعراض. فالعالم إما أشياء هي الجواهر وإما أعراض وإما صفات. الأشياء حادثة، يقولوا حادثة بالمشاهدة، لأن متغيرة، والجواهر والأعراض برضه متغيرة، فالعالم كله على بعضه متغير. فيبقى إذا بالتالي العالم كان جوهرا او عرضا متغير، وطالما متغير يبقى حادث. خدوا بالكم معايا، الصفات بتتغير. انا النهارده غير قبل 5 سنين، وان شاء الله لو ربنا احياني بعد 5 سنين هكون غير النهارده. كذلك احنا بنشوف النبات في اول امره لسه صغير، بعد اسبوع بلغوا شويه، بعد شهر 2-3 اتحصد واتعمل غيره. فاذا الاشياء او الصفات في تغير مستمر، والصفات متعلقه بالاشياء، والمتعلق بالمتغير متغير. اوصل في النهايه الى ان العالم ايه؟ وكل متغير طالما بيتغير يبقى هيجي وقت من الاوقات مش هيبقى موجود، يبقى طالما هيجي وقت من الاوقات مش موجود يبقى هو في البدايه ما كانش موجود، يبقى العالم سواء كان جوهرا او عرضا حادث او متغير، كل متغير حادث، كل حادث لو محدث دون قضيه قضيه بديهيه. ليه؟ يقولون كمان لان من راى بناء محكما جزم بان له بانيا. والازهر ده ما حدش بنى البيت اللي احنا ساكنينه، ما حدش بنى، مستحيل. من راى بناء محكما جزم بان له بانيا، فالنهايه اوصل الى ان العالم بكل ما فيه حادث، وطالما حادث يفتقر الى محدث، مستحيل ان المحدث يكون جزء من العالم زي ما قلنا في الخلق قبل كده، مستحيل ان محدث العالم يكون هو جواه او اعراض، يبقى لازم يكون محدث العالم شيء خالص خارج عن العالم وهو الله جل وعلا. الدليل ده طبعا في الكتب الفلسفيه والكلاميه اوسع بكتير، لكن انا حاول ابسطه بقدر الامكان. يبقى العالم حادث بكل ما فيه بجواهره واعراضه، بالاشياء بذواتها وصفات الاشياء كلها حادثه، والحادث له محدث، والمحدث هو الله جل وعلا. ده دليل اسمه دليل الحدوث. الدليل الثاني اسمه دليل الامكان. معلش برضه تحملوني. امكان يعني ايه؟ انا عندي الفاظ ثلاثه بتتردد دائما، واجب هو الذي لا يحتمل إلا طرفا واحدا وهو الوجود، أو هو ما لا يتخيل أو ما لا يتصور العقل عدمه. مش ممكن أبدا أتصور إن الواجب ده معدوم، أو هو الثابت الذي لا يقبل العدم لذاته. المستحيل عكسه، معدوم. يعني مثلا نقول الله جل وعلا، مش ممكن أبدا يتصور العقل عدمه، استحالة. المستحيل اقول شريك الله، استحاله ان العقل يتصور وجوده. اجتماع الضدين، هل الشيء القلم ده ينفع يبقى في وقت من الاوقات، في وقت واحد يعني ساكن ومتحرك مع بعض؟ مستحيل. وهو ساكن يا متحرك، ينفع الانسان يبقى حي وميت او لا حي ولا ميت؟ مستحيل. اجتماع نقيضين. فاذا الواجب والمستحيل خلاص. الممكن بقى اذا كان ده بيحتمل الوجود طرف واحد وده بيحتمل العدم، فالممكن يقبل الوجود والعدم، والوجود والعدم بالنسبه للممكن على السواء. خلاص، يعني هو يقبل الوجود زي ما يقبل العدم. يعني انا قبل وجودي كان ممكن اكون موجود وممكن يصبر عليا الكتاب وما اقبلش اصلا، صح ولا ايه؟ فانا الممكن كماده خام قابل للاثنين، طالما وجد يبقى اذا لابد من ان هناك مرجح وجوده على عدمه او العكس. انا الان ممكن احط القلم ده على الترابيزه وممكن احطه هنا، وانا حطيته هنا مش هنا، يبقى في حاجه خلتنا احطه على الترابيزه مش تحت. يبقى اذا لابد هناك من سبب رجح وجود الممكن على عدمه. خلينا ننقل الكلام بقى للكلام في وجوده جل وعلا. العالم ممكن، يعني ايه ممكن؟ يعني قابل للوجود والعدم. وممكن العالم ممكن ترجح وجوده على عدمه، وطالما عندي ترجح وجوده على الثاني ورحت الدراسه ما رحتش العتبه في حاجه. ولذلك احنا حتى احنا عندنا في حياتنا ليه عملت كده وما عملتش كده؟ والله انا عملت كده الاسباب، الاسباب دي بسميها ايه بقى؟ المرجحات اللي خلتني اخترت ده وما اخترتش ده. فكذلك طالما ان العالم بكل ما فيه وجد مع استواء العدم والوجود بالنسبه اليه، لابد من ان هناك مرجحا رجح وجوده على عدمه، هذا المرجح هو الله جل وعلا. ده اسمه دليل ايه؟ امكان. امكان يعني ايه؟ يعني امكان الوجود والعدم. كل وجد يبقى في حاجه رجحت وجوده على عدمه. ونعيد الكلام تاني، او مش هنعيد الكلام طبعا، لان الموضوع تاني بقول الدلاله على وجوده جل وعلا او الادله اكثر من ان تحصى. وبالتامل ندرك ان هناك نوعين، او نميز بان هناك نوعين من الادله، ادله ذات طابع شرعي نقلي، طابع دعوي تصلح لمخاطبة المسلمين، وهي دليل الخلق، دليل التسخير، دليل التقدير، إجابة المضطر، العناية، كلها تقوم على دلالات القرآن والسنة. هذه الأدلة تصلح لمخاطبة المسلمين. الناحية الثانية، واحنا قلنا قبل كده ان علم العقيدة ده علم ذات جانبين، جانب تقريري وجانب دفاعي. ده الجانب التقريري. الجانب الدفاعي اللي هي الأدلة التي تصلح لمجادلة غير المسلمين، وهما دليل الحدوث ودليل الإمكان. الحدوث الذي يستند أو يقوم على أن العالم حادث كائن بعد أن لم يكن، وكل حادث له محدث، إذا العالم له محدث وهو الله جل وعلا. الدليل الثاني دليل الإمكان، يقول أن العالم ممكن. يعني إيه ممكن؟ يعني قابل للوجود والعدم. وطالما ترجح وجوده على عدمه، إذا لابد هناك من مرجح رجح الوجود على العدم، هذا المرجح هو الله جل وعلا. هي الأدلة على وجوده. في أي إشكال؟ تفضل. نفس المعنى. اختلفت هنا ليه بقى؟ اختلفت لاختلاف الفئة المخاطبة. أنا هنا بخاطب مسلم، أقول الخالق يقول لي جل وعلا تبارك وتعالى، لكن هقول لهم الخالق هيقول الطبيعة أو الصدفة أو الحياة المستوردة زي ما نقول بعد شوية. يبقى إذا لازم أقول لفظ إحنا متفقين عليه ويدي نفس المعنى، فحادث تمشي معاهم أوي. يبقى هو بيختلف من نظر اختلاف الفئة. اتفضل. المراد مش هو الله. مثلا زي ما قلت مثلا نفترض الى حال محدث والمحدث هو الله. ليه بقى احنا قلنا المرجح هو الله الفرد؟ لان ما ينفعش غيره. ازاي؟ لان انا عندي نوعين. عندي حاجه اسمها ممكن اللي هو العالم، وعندي حاجه اسمها واجب. طيب فبنقول ان الممكن ترجح وجوده على عدمه. مين اللي رجح؟ مش ممكن يكون الممكن هو اللي رجح نفسه، مستحيل. لان المرجح ده لازم يكون حاجه من بره، واللي بره ممكن هو اللي هو جل وعلا. هي المساله محسوبه رياضه، اللي هيمشي معايا بعقله هيوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها، او النتيجه التي قررت او طراها اصحاب العقول. مفيش لا خلاف. في اي اشكالات يا اخوانا؟ ما هو مش مؤمن اولا، لان الادله دي بتستند الى ادله القران والسنه، هو مش مؤمن بالقران والسنه، فاحنا الوقت الارضيه مش مشتركه. ينفع لو سلم معايا ماشي عادي. احنا بنعامله بالنواحي العقليه. مش سامع بتقول ايه؟ وهم مضطرين. ممكن ما بيبقاش مضطر قوي يعني. والله المعنى عدم استجابة الدعاء مش معناه ان الرب ده وحش، زي ما احنا قلنا قبل كده واخوانا الائمه الناس اللي يعني الناس اللي بيخطبوا في الناس بيقولوا لنا ان الدعاء والداعي لا يخلو امره من ثلاث، اما ان يدخر له او ان يرفع عنه من السوء بالنسبه للقدر ما دعا، او ان يلبى في الحال او يجاب في الحال. فمش معناه ان الراجل المضطر اللي دعا ربنا ده ربنا مش راضي عنه. في اي سؤال واضح؟ معنى واجب الوجود، معنى واجب الوجود اي ان وجوده جل وعلا لا يستند الى سبب، بمعنى ان وجوده لا يزول. يعني ايه واجب؟ يعني مش هيجي في وقت من الاوقات مش هيبقى موجود، او ما كانش في وقت من الاوقات موجود، يعني كان لا يقبل العدم اصلا. ننتقل الى النقطه الاخيره. بعد ما انتهينا من تقرير الأدلة أو بعض الأدلة على وجوده جل وعلا، ننتقل إلى مناقشة بعض الشبهات التي رددها وما زال يرددها الملحدون. خلقت ذاتها بذاتها، هذا شيء يناقض العقل، لأن المؤثر متقدم والمتأثر متأخر، هيلزم أن يكون الشيء في ذاته متقدما متأخرا، وهذا يناقض أوليات العقول. إضافة إلى ذلك، من يجي نتأمل باب عقلنا أو ما نتأمل كده تأمل بسيط، هنلاقي أن الطبيعة ده شيء غير عاقل، صح ولا لا؟ فكيف تنتج أو ينتج الغير عاقل العاقل؟ فاقد الشيء لا يعطيه، وطبيعة يعني إيه؟ يعني غير عاقل. إزاي الطبيعة تخلق إنسان عاقل بيفكر وعنده عقل مبدع؟ فاقد الشيء لا يعطيه، وكيف تستند أو يستند هذا الإبداع وهذا التنوع في الخلق إلى طبيعة تخلق على نسق واحد؟ طبيعة يعني يا أخوانا؟ يعني شيء آلي كل آثاره بتيجي واحدة، يعني الأبيض نتائجه كلها بيضة، مفيش أبيض وأسود وأحمر وأصفر، مفيش، هو واحد. طب الطبيعة دي شيء بيجري على نسق واحد، كيف ينتج عنه هذا التنوع وهذا الإبداع؟ فاستناد الخلق إلى الطبيعة وإلى طبيعة الأشياء بذاتها أمر باطل. ربعوا تاني قالوا لا، أنتوا فاهميننا غلط، ده احنا نقصد بالطبيعة اللي هي صفات الأشياء. يعني إيه الكلام؟ يعني الشيء في ذاته عنده صفات قابلة لأن يخلق نفسه بنفسه. وضح لي أكتر، مش فاهم. قال آه والله، الحباية حباية القمح عندها في صفاتها استعداد لأن تنتفخ وينتج عنها عود قمح بذات. طب جميل خالص، هات حباية القمح ده هي وحطها في قوم مثلا في براد الحديد وسيبها، هتطلع؟ ما هي عندها صفات تخليها تطلع، مش هتطلع. حطها في ارض في تربه واحدث عنها الهواء والشمس، هتطلع وتنتج وتبقى قمح. فاستناد الشيء او استناد خلق العالم الى الطبيعه امر باطل ترفضه اوليات العقول. الطبيعه شيء غير عاقل، والغير عاقل لا ينتج العاقل. الطبيعه اثرها او تجري على نسق واحد، واستحاله ان يستند اليها هذا الابداع وهذا التنوع. كذلك الطبيعه او صفات الاشياء، لو قلنا ان طبيعه صفات الاشياء بذاتها ايضا امر باطل ولا يصح ان يستند العالم اليه. يبقى الطبيعه مش نافعة انها تكون بديل عن الله سبحانه وتعالى. الو، الطبيعه مش عاجباكم؟ خلاص، خلينا نصدق. ما انتوا مش واخدين بالكم، هو العالم مش ربنا خلقه يعني زي ما المسلمين بيقولوا، لا، ده هي القصه كلها المساله مصادفه. وكانوا يقولوا يعني ممكن واحد يقول لك عالم من العلماء، مش عالم روحاني، وعالم في العلم المادي، يقول انا اقرب لكم فكره المصادفه. يعني ايه؟ لو جبت صندوق خشب ورحت حاطط الحروف، كتبت الحروف فيه على مكعبات وحطيتها في الصندوق، وفضلت ارب الصندوق ده جامد ورميت اللي فيه، ممكن الحروف تنزل مثلا كتبالي قصيده لمرور القيس مثلا، او روايه من الروايات العالميه المشهوره. واحد عالم من المدر بيقول، عالم في العلم المادي يعني، بيقول اقرب لكم فكره الصدفه بطريقه او بمثال اقرب. ازاي؟ لو في معذره يعني 6 قرود قعدوا كل قرد على اله كاتبه وفضل يخبط كده، ما هو قرد بقى فضل يخبط برجليه على الحروف، ممكن لو جمعنا الورق من التخبيط ده هو هنلاقي مثلا ممكن نحصل مثلا على كتاب او روايه مشهوره او مثلا قصيده. لو قعد القرود الستة اللي بنقول عليهم وهو قاعد معاهم 7 ملايين السنين، مش ممكن ده يحصل. قانون الصدفة يا اخوانا قانون غير مضطرد. هل مثلا لو قطعت كتاب زي ده من واحد صفحاته تبدا من 1 ل 200 وبعترت صفحاته كده، هينزل الكتاب من واحد مرتب صفحة ورا صفحة من 1 ل 200 كده صدفة؟ ممكن قدرة تيجي 3 جنب 4 5 جنب 6، لكن مش هيستقيم، مش هيضطر، مش هيجي من اول الكتاب ده مرتب. فقانون الصدفه لا يصلح ان يكون مفسرا لهذا الابداع وهذا الاتقان الكائن في الكون. ف فنظرية المصادفة أيضا نظرية غير مضطردة، وبالتالي نظرية فشلت إن هي تحل لنا الإشكال أو تكون بديل عن أما والله خلاص الصدفة نافعة ولا الطبيعة نافعة. خليها بقى التفاعل الكيميائي. الناس بتقول معامل الكون عبارة عن عناصر كيميائية، هذه العناصر قام بينها قانون التفاعل وأنتج في النهاية العالم اللي احنا شايفينه، ملناش علاقة بقى بربنا ولا غيره، هي عبارة عن عناصر اجتمعت مع بعضها وبينها قانون التفاعل ومع بعض اجتمعوا بقى العالم، العالم تكون. ينفع؟ طب مين اللي خلق العناصر الأول؟ ومين اللي سخر قانون التفاعل؟ مين اللي خلى مثلا يعني انا شايف ان الرياضي عشاء المغرب والشمس غلط خلاص بس انا شايف غلط ليه انا مش عندي يعني كل شيء اقول ان كان هو كان ومحتار ممكن كل حاجه مصلحه وساحه مخلوقون رازق وإن لم يكن هناك مرزوقون فيا ثابتة طب تكمل سؤالك المحاضرة اللي جاية نكمل كلام المحاضرة اللي جاية صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مش عايز اقتصاد بالله يعني هنمشي حضرتك هنمشي بالشكل الممل ده انا عارف لا ده الشاحن بتاعي هذا من الروح ينفع يعني لا قلتش على العموم بس مين السؤالون قلت لهم المره الجايه هكتبها لكم على السبوره حاضر شكرا انا مش كنت عشان يفصل خليه شويه